السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة، ولقاؤنا في هذه الحلقة عن سنة عجيبة أجزم بأن مئات الملايين من المسلمين هجروها، والعلم كله لله. فما هي هذه السنة؟ سنة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. عنوان الحلقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أحبتي في الله، الصدقة من الأمور التي أمر بها الإسلام وحث عليها عشرات المرات في القرآن وفي السنة. والصدقة لغة من مادة الصدق، لأن الصدقة علامة دامغة وبرهان واضح وحجة بينة على صدقك في دعوى الإيمان. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، يعني علامة على صدق دعواك في الإيمان. والصدقات أنواعها كثيرة، غير أن من أفضل الصدقات على الإطلاق أن تتصدق على قريبك الذي يحسدك ويبغضك ويحقد عليك. تقول لي معقول واحد قريبي يحسدني يحقد علي يبغضني واديله؟ يكش تجيله من عند ربنا يا أخي، وربنا يرحنا منه، كمان أديله فلوس؟ النبي محمد أمر بذلك. روى الإمام أحمد والدارمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وكلمة أفضل تلفت أنظار العقلاء إلى أن المسلم العاقل ينبغي عليه أن يلتفت إلى أفضل الأعمال، الأعمال اللي بتوزن في الميزان. فإن كنت ستعتمر فاجعلها في رمضان، هي عمرة رمضان زي أي عمرة. اللهم اكتب لنا عمرة في كل رمضان حتى نلقاك. العمرة في رمضان يا سادة تعدل حج مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. شوف العمل اللي بيوزن فين. اعلم من أين تؤكل الكتف، إذا كنت ستعتمر فاجعلها في رمضان، إذا كنت ستتصدق فابدأ بأقربائك الفقراء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، الصدقة على المسكين الغريب يعني صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. الله، يبقى الصدقة على أقربائي ثوابها مضاعف. إذا أردت يا عبد الله أن تدعو الله فتحين أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل، أمام الحجر الأسود، عند زمزم، عند صياح الديكة، عند التقاء الصفوف في الجهاد، يعني ابحث عن أفضل الأعمال، دور على الأعمال اللي بتوزن، اعلم من أين يؤكل الكتف. من أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب الكاشح، يعني المبغض. الكشح جلدة البطن، يعني اللي امتلأت بطنه وصدره غلا وحقدا وحسدا وبغضا لك. أما تحب تاخد أعظم ثواب في الصدقة، ابحث عن الفقير من أقربائك الذي يبغضك. من الذي أمر بهذا؟ أمر بهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم، كم واحد بيعمل الحكاية دي؟ يجي يطلع زكاة ماله، يدور على قرايبه اللي بيكرهوه ويبدأ بهم. حد بيعملها؟ من منا يفعل هذا؟ مع ان ثوابها كبير جدا عند الله. لماذا الصدقة على القريب المبغض افضل صدقة؟ عارف ليه؟ واحد، لانها ستكون خالصة لله 100%، خالصة لله، لاني ابغضه ويبغضني ولا أرجو من ورائه شيئا، ده أنا عاصر على نفسي طن ليمون ورايح له. رايح له ليه؟ بتحبه؟ لا بكرهه. بيحبك؟ لا بيكرهني. أما رايح له ليه؟ طاعة لله، طاعة لرسول الله، خالصة 100%. ولذلك هي من أفضل الصدقات. والحقيقة أن الأمر صعب، صعب، لكن لا يقوى عليه إلا أصحاب الإيمان الراسخ والقلب الكبير. قال تعالى في قرآنه، واسمع إلى هذه التلاوة المباركة وإلى هذا التوجيه من رب العالمين. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أرأيتم كيف يأمرنا ربنا أن ندفع بالتي هي أحسن وأن نقابل السيئة بالإحسان؟ أرأيتم كيف لو فعلنا هذا تحول العدو المبغض إلى صديق حميم كما قال رب العالمين؟ الحسن البصري ذهب إليه أحدهم وقال: يا إمام، إن فلان قد اغتابك. فبعثه الحسن إلى المغتاب بطبق من الرطب وقال كله: بلغ الحسن أنك تهديه من حسناتك فأهدى إليك هذا الرطب. إخوانا، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح لأنها خالصة لله. ولماذا هي أفضل الصدقة؟ لأنها أكيد ستكسر حقده، ستطفئ نار حسدة. هذا أبو بكر رضي الله عنه، كان له أحد الأقرباء اسمه مصطح ابن أثاثة، كان الصديق يرعاه وينفق عليه، فوقع مصطح ابن أثاثة في الإفك وقال مع الذين قالوا في عائشة رضي الله عنها ما قالوا. لم يراعي قرابة الصديق ولم يراعي إحسان الصديق عليه، فغضب الصديق منه جدا وأقسم بالله ألا يصيب بعد ذلك من مال الصديق درهما. بأنت قريبي وترمي ابنتي بما رماها به المنافقون، بأنت غارق في إحساني لم تراعي قرابة ولم تراعي أيادي لي عليك وتقع في ابنتي في زوج النبي. على فكرة مصطح تاب وتاب الله عليه، لكن قبل التوبة هذا الذي فعله الصديق زعلان جدا، وحق له أن يغضب وأن ينفجر من الغضب. والشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام المهندي. لو واحد شتمك في المواصلات زي ما ابنك يشتمك؟ لا ده ابني بقى تيجي منك. لو واحد صديق عمرك وغدر بك زي واحد ما تعرفوش غير ساعة من النهار أو ما عرفتوش غير من جمعة؟ لا. وظلم ذوي القربى أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام، يعني السيف المهند. فأقسم الصديق ألا يعطيه بعدها شيئا، فعتب الرب الكريم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنزل فيه وفي مصطح قرآنا. ماذا قال رب العالمين؟ اسمع، قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت الآية وسمعها الصديق بكى وبكى وبكى وقال: بل أحب أن تغفر لي يا رب، بل أحب أن تغفر لي يا رب. وأعاد النفقة إلى مصطح وقال: والله لن أنزعها منه أبدا. خد بالك، مصطح بن أثاثة تاب وتاب الله عليه. يبقى أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ليه؟ لأنها خالصة لله. ليه؟ لأنها ستطفئ الحقد والحسد في القلوب. ليه هي أفضل الصدقة؟ لأن أجرها مضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم على الأقارب ثنتان صدقة وصلة. يبقى أطلع الصدقة، أبدأ بمن؟ بأقاربي. أبدأ بمن منهم؟ بالفقراء اليتامى. ما ربنا قال: يتيما ذا مقربة، اليتيم الأول، أو مسكينا ذا متربة، قريبك اليتيم الأول. طيب أبدأ بمين قبله؟ بقريبك الذي يبغضك. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أحبتي في الله، النفس مجبولة على حب من يحسن إليها. أنت لو أحسنت على كلب بلقمة ثم رآك تتشاجر مع آخر لأكله. النفوس مجبولة على حب المحسنين ولو كانوا فجارا، وعلى بغض البخلاء اللئام ولو كانوا أبرارا. واحد ما بيركعش ركعة لله من جيرانك لما انت وقعت، لما غلبتك الديون قال: هات يدك وساعدك ووسع عليك وقضى عنك دينك، غصب عنك هتحبه. جارك الثاني بقى دقنه الى سرته، حافظ البخاري ومسلم ومتن النونية والطحاوية ومش عارف لكن وعنده سعة، لكنه بخيل نذل جبان، تحبه؟ ليس في القلوب إلا الحب للمحسنين، وليس ولو كانوا فجارا، وليس في القلوب إلا البغض للبخلاء ولو كانوا أبرارا. قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أف للبخيل، أف للبخيل، لو كان البخل طريقا ما سلكته، ولو كان البخل قميصا ما لبسته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كان يتعامل مع خصومه اليهودي زيد بن سعنة، عايز يختبر النبي. كل أوصاف النبي اللي قرأها في التوراة منطبقة على النبي إلا وصفين هو عايز يتأكد منهم. استدان النبي منه 80 مثقالا من ذهب، ليغيث به بعض المسلمين وقد أصابهم الجد. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه. النبي استدان من زيد بن سعنة اليهودي 80 مثقال ذهب يوسع به على بعض فقراء المسلمين. فجاء زيد قبل موعد السداد بيومين، والنبي في جنازة، في جنازة رجل من الأنصار. قال زيد: فجئته فأخذت بمجامع ثوبه. مسك النبي من هنا كده، أخذه بمجامع ثوبه، شد من هدومه وهو في جنازة وقبل موعد السداد بيومين، وقال له: يا محمد اقضني حقي، فما علمتكم يا بني عبد المطلب مطل. فنظر عمر إلى اليهودي وعيناه تدوران في رأسه وقد احمرت عيناه، وقال: يا عدو الله، يا عدو الله، تقول للنبي ما أسمع وتفعل به ما أرى، ائذن لي يا رسول الله أن أقتله. قال: يا عمر، كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب، أن تأمرني بحسن الأداء، وأن تأمره بحسن التباعة. كنا أولى إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التباعة، يعني بحسن الطلب. اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا. اللهم صل على محمد. الذي يقابل السيئة بالحسنة، الذي يقابل السيئة والغلظة والجفاء بطيب الكلام وحسن الفعال صلى الله عليه وسلم. اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا. وليس هذا من الربا، بل هذا من حسن الأداء. تقول لي: ما هو استدان 80 للنبي زودوا عليهم 20، مش كل قرض جر نفع فهو ربا. لا، كده التعريف ناقص. كل قرض مشروط بزيادة نظير الأجل فهو ربا. يعني سلفنا 10,000 جنيه يا حاج محمد، قال لي: خد 10,000 جنيه وسدهم 10,000 جنيه. قمت أنا سديته لهم 10,000 جنيه وجبت له عباية، جبت له قفص مانجا، ده ربا؟ لا، هو اشترط عليه الزيادة. الربا زيادة مشروطة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. الربا زيادة مشروطة. طب هو ما اشترطش، قال: خذ 10 هاتهم 10، انت زودت من عندك. هذا حسن الأداء. النبي محمد كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ اليهودي ماله وزيادة قال: هو صدق على فقراء المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لقد رأيت صفات النبوة كلها فيه عدا صفتين، يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلما، فأردت أن أختبره وما وجدت إلا ما أخبرت عنه التوراة من صفاته، لا يزيده الجهل إلا حلما، ولا يزيده زيادة الجهل عليه إلا أيضا حلم، يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلما، صلى الله عليه وسلم. من أعجب ما قرأت في حياتي في هذا الباب، باب مقابلة السيئة بالحسنة، ما كان بين معاوية رضي الله عنه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكانت بينهما حزازات. دخل عبيد معاوية إلى أرض عبد الله بن الزبير، لمعاوية أرض ولابن الزبير أرض، كلاهما في المدينة متجاورتين. دخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير رضي الله عنهما فأحدثوا فيها خللا، فكتب ابن الزبير إلى معاوية، اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي، ابن أسماء ابنة أبي بكر ذات النطاقين، إلى معاوية، لم يقل إلى أمير المؤمنين، إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. طيب، ما هو هند أسلمت والإسلام يهدم ما قبله يا ابن الزبير، هو زعلان ومتضايق. أما بعد، في السلام ولا كلام، لقد دخل عبيدك إلى أرضي ففعلوا فيها كذا وكذا، فإن عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. يهدد ويتوعد رئيس الدولة. قرأ معاوية الرسالة وكان في المجلس ولده يزيد، ويزيد هذا كان فيه حموقة وتهور. قال: ماذا نفعل يا يزيد؟ قال: ماذا نفعل؟ ابعث جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه، ويكون فيه عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ. قال: بل اكتب. شوفوا الحلم بقى، من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ابنة أبي بكر ذات النطاقين، بيقول له: أنا عارف أنك أصلك عالي ونسبك في السماء، أنا عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد وصلتني رسالتك يا ابن أخي وقرأت ما فيها، واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم أردتها لتركتها لك، فإذا وصلتك رسالتي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما وصلت إلى ابن الزبير وقرأها بللها بدموعه، ثم سافر بعد إلى الشام وقبل على رأس معاوية رضي الله عن جميع الصحابة وجميع آل البيت، وقال: لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك. أحبتي في الله، الله يأمركم أن تقابلوا السيئات بالحسنات، أن تقابلوا الإساءات بالحسنات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي محمد يأمركم أن تخرجوا الصدقات على الفقراء والمساكين من أقاربكم المبغضين لكم أولا، حتى نسل السخيمة، حتى نطفئ نار الحسد، حتى نخلع شجرة الحنظل المرة الحاقدة. ولو فعلنا لما وجدنا في المجتمع حسد ولا حقد على أحد. أسأل الله أن يصلح بيننا وبين جميع أقاربنا، وأن يصلح بيننا وبين جميع المسلمين، وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.